الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا جواز الحجر شرعا على أصحاب الأمراض المعدية الفتاكة الخطيرة، كالمرضى بمرض الإيدز مثلا وهو مرض فقد المناعة المكتسبة، أو المرضى ببعض الإنفلونزات التي توجب معاشرتهم للأصحاء انتشار هذا المرض، فلا جرم أنه يحجر عليهم، لأن الحجر عليهم من باب الدفع، والدفع أقوى من الرفع.